أنا كنت رايح أخطب خطبة، فقابلت واحد عاوز يمسك المايك ويخطب في الناس بالعافية. والله زي ما بقولك كده، بكلمك بجد، رايح أخطب خطبة الجمعة، فلقيت واحد بيقول لي يا شيخ أنا المايك دوت وهخطب في الناس. الراجل ده قصته إيه؟ والله العظيم حدث معاه موقف يشيب له شعر الرأس. أنا دخلت المسجد وخطبت خطبة الجمعة، وطول ما أنا على المنبر الراجل ده يا جماعة قاعد معظم النص ساعة بتاعة الخطبة بتاعتي قاعد بيبكي. انتهينا من صلاة الجمعة وبعدين الراجل عاوز يمسك الميكروفون ويخطب في الناس بعد صلاة الجمعة. أنا الراجل ما عرفوش، فأنا ما ينفعش إن أنا أسمح لي إن هو يمسك المايك ويخطب في الناس. المهم الراجل تفيق بس يا عم الحاج، قال لي يعني في حاجة أكيد عاوز أحكيها للناس. قلت له طب أنا يعني زي ابنك، طب ممكن نقعد في جنب وتحكي لي الموقف، يعني أسمع منك القصة اللي أنت عاوز تحكيها للناس. بيقول لي يا شيخ في يوم من الأيام دخلت الخلاء، دخلت الحمام، ووقعت في الحمام بعد قضاء الحاجة، فأصاب الله عز وجل هذا الرجل بجلطة سلمكم الله، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين أجمعين كلوا أمين. الجلطة دي يا جماعة كانت عملاله زي شلل في شقه الأيمن، يعني إيديه برجليه بالجزء ده كده لا يتحرك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين أجمعين كلوا أمين. وبيقول لي والله يا عم الشيخ ولادي ما قصروش معايا، خدوني هنا وهنا وللدكتور القريب والبعيد، وكل اللي في إمكان ولادي عملوه، وكل اللي في إمكان الدكاترة عملوه. ولا تنسى أن المرض والشفاء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى وجل في علا. يعني بيقول يا شيخ نسبيا كده بدأت الحالة تتحسن، إلا أني برضو الشق الأيمن لا يتحرك، وكأنني ميت في هذا الشق، نص اليمين اللي عندي سبحان الله ما فيش. طب وبعدين؟ بقول والله يا عم الشيخ محمد جيت من عند دكتور اللي أنا متابع معاه في يوم من الأيام، وبعدين بعد ما كشف علي وعمل الإشعاعات بتاعته وكتب لي الدواء، قال لي إن شاء الله بإذن الله يعني أشوفك بعد أسبوع أو بعد 10 أيام. بيقول الراجل خدت بعضه وروحت، بعدها بيوم أو اتنين أنا قاعد كده نايم على السرير بتاعي وقلت في نفسي سبحان الله، يعني الحالة صعبة، وفهمت من كلام دكتور واثنين وثلاثة يعني إنني ربما أفضل في هذا الحال على طول. فيقول قلت في نفسي إذا كانت جميع الأبواب للشفاء قد أغلقت فهناك باب واحد لا يغلق أبدا عن أحد، ألا وهو باب من؟ الله الشافي المعافي الذي بيده المرض والشفاء والذي بيده الداء والدواء. فيقول فتذكرت آية من قول الله عز وجل، يقول الله فيها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بالله عليك اديني قلبك من اول هنا وحط كده 100 خط على الجملة اللي انت لسه سمعها. بيقول تذكرت آية من القرآن فيها الحل، يقول الله عز وجل فيها وننزل من ايه؟ من القرآن ما هو ايه؟ حط دي بقى بين قوسين كده وتحتها خط بالبنط العريض، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بيقول قلت في نفسي القرآن هو اللي هيشفيني ويعفيني، ده ربنا اللي قال كده. طب أقرأ إيه؟ قال والله نسيت القرآن كله إلا سورة واحدة ألا وهي سورة الفاتحة. بيقول فضل تقرأ في سورة الفاتحة مرة واثنين وتلاتة بنية الشفاء لحد ما النوم غلبني. وانت عارف يعني ايه سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة قال النبي عنها بعد ما تصلي عليه، قال النبي لسيدنا أبي يا أبي سورة ما أنزلها الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، أعظم سورة في القرآن. فقال أبي وما هي يا رسول الله؟ قال عليك بسورة الفاتحة. قال ابن القيم عن سورة الفاتحة اسمع، هي شفاء للقلوب والأرواح والأجساد. تاني تاني تاني، ابن القيم بيقول ايه؟ قال عن سورة الفاتحة أنها شفاء لإيه؟ للقلوب والأرواح وإيه؟ والأجساد. أنت عارف سيدنا الإمام ابن القيم يقول عندما أكون في الحرم بجوار بيت الله الحرام الناس بتطوف الناس بتسعى، فيقول فإذا مرض أحد كنت أقرأ عليه سورة الفاتحة فكان يشفى من مرضه ببركة سورة الفاتحة بقدرة الله. فبيقول لك خلي بالك ده دي شفاء ودواء للقلب والروح والجسد. الراجل اللي بنحكي قصته فضل يقرأ في سورة الفاتحة حتى غلبه النوم، يقول والله الذي لا إله غيره، فضل نايم من ساعتين لثلاث ساعات، فيقول فقمت من نومي معافى بقدرة الله، فيقول فقمت من نومي معافى بقدرة الله ببركة سورة إيه؟ سورة الفاتحة. أنا بقى بعدها قلت في نفسي يا ريتني كنت اديتك الميكروفون وقلت لك اخطب في الناس. والله العظيم يا جماعة احنا مقصرين قوي مع ربنا. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلي عليه اداك كده عدد من المفاتيح. سبحان الله، معاك بقى مفتاح بيفتح الباب دوت والشقة ديت ومفتاح للمكنة ومفتاح للعربية. تخيل بقى النبي مديك لوكشة مفاتيح، معاك مفتاح اسمه الصلاة على النبي، والله العظيم ربنا يفرج به همومك، ومعاك مفتاح تاني سورة الفاتحة، ومعاك مفتاح ثالث سورة البقرة، ومعاك مفتاح رابع اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، وخامس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وسادس لا حول ولا قوة إلا بالله، وسابع حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أنت بالله عليك مستخسر في نفسك مفتاح يكون معاك كل ما تقع تروح لربنا بالمفتاح ده؟ دي خلاصة لقاء النهاردة. خلي بينك وبين ربنا مفتاح، إذا ما أغلقت الأبواب في وجهك تطلع لوكشة المفاتيح اللي معاك دي وتفتح باللوكشة يا أستاذ سمير. بس حلوة كلمة اللوكشة دي. صلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ودايما الجملة دي بقولها، لو أنت مفيش بينك وبين ربنا سر يبقى لازم تعيد حساباتك مع ربنا. كل واحد فينا عنده بلاء، ممكن واحد ربنا ابتلاه بالفقر، واحد تاني ربنا ابتلاه بالمرض، واحد تاني ربنا ابتلاه بان ربنا اخر عليه الذرية، ممكن ربنا سبحانه وتعالى مخلك فقير على قد حالك بس رزقك راحة البال، انت اسعد انسان في الدنيا. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يعني اداك حتة عيل كده ربنا بارك لك فيه، شفته كده ذرية صالحة تسمع سيرته طيبة بين الناس، كل ما تشوف ابنك تفرح لأنه قريب من ربنا، أنت كده أسعد واحد في الدنيا. سبحان الله، ربنا هديلك زوجتك مريحاك، يعني بتضحك عليها يا حاج محمود، أنت بتقول أنا مش مصدقة ولا أنا مصدق نفسي في الكلمتين اللي بقولهم دول. لا مش هتشوفه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.